ما شغلت الميكروفون يا ابو احمد ها اقول ما شغلت الميكروفون يا ام اذنت ما شغلت الجهاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب بمن يبدأ بالهدية وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب عن كريب مولى ابن عباس إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بمن يبدأ بالهدية هذه الترجمة عقدها المصنف لمن يبدأ به في الهدية من الأقارب أو المستحقين ولهذا الذين يهدى إليهم إما أن يستووا في الاستحقاق وإما أن يستووا في الصفات فالأول أن يستووا في الاستحقاق يعني كلهم فقراء فيقدم القريب يقدم الأقرب إذا تساوى كلهم في الاستحقاق فإنه يقدم الأقرب والقسم الثاني أن يستووا في الصفات يعني يكون كلهم جيران فيقدم أقربهم بابا يقدم أقربهم إليه بابا فإذا كان القريب مستحق فإنه أولى فإنه يقدم بالهدية وإذا كان البعيد أحق منه البعيد مثلا فقير والقريب غني فيستحب أن تكون الهدية لمن؟ للبعيد لأنه أحوج إليها فقال باب بمن يبدأ بالهدية ثم ذكر حديث ميمونة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها يعني أمة جارية أعتقتها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا مر معنا بالأمس أن صلة الأقارب والإحسان إليهم أفضل من العتق والشاهد للترجمة أنه قال لو وصلت بعض أخوالك فإن الأقارب أولى في الهدية من غيرهم. ثم ذكر أيضا حديث طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. إن لي جارين هنا استوى بأي شيء الاستحقاق ولا الصفات؟ الصفات. هذا جار وهذا جار صفاتهم واحدة فيقدم الأقرب بابا أما إذا استووا في الاستحقاق فإنه يقدم القريب يعني القريب فقير والبعيد فقير من يبدأ بالهدية؟ يبدأ بمن؟ للقريب لكن لو كان القريب غني والبعيد فقير هو يجوز أن يهدي للقريب لأن هدية ليس الزكاة لكن الأفضل القريب أو البعيد؟ البعيد لكونه فقيرا لكونه أحوج هذا هو الأفضل. نعم. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز وقولها إن لي جارين إلى أيهما أهدي هذا إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لواحد لكن إذا أمكن أن يهدي إلى الجارين أو الثلاثة فهذا أولى وإذا كان يتمكن يهدي للقريب والبعيد فهذا أولى ولا شك أنه فاضل لكن إذا الهدية إما أن تكون للقريب أو البعيد فيقدم القريب وإما أن تكون للجار القريب أو البعيد فيقدم أقرب بابا وليس أقرب بيتا انتبهوا أقرب بابا قد يكون البيت أقرب والجار الآخر البيت أبعد لكن بابه أقرب إليك واضح مو واضح الآن عندنا الآن ممكن واحد يبني بيت في ثلاث أراضي ثلاث أراضي، واضح لا؟ ويبني في الأرض الأخيرة، لكن الباب ها على جدارك أنت بالضبط، والآخر بيته ملاصق لبيتك لكن بابه في الجهة الأخرى، من يعطي؟ ها يعطي أقرب باب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة، أقربهم بابا تهدي له وهو أحق من الآخر، أحق من الآخر. نعم. باب من لم يقبل الهدية العلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيدي حتى رأينا عفرة إبطي. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لعلة. باب من لم يقبل الهدية لعلة، هذه الترجمة معقودة لبيان عدم قبول الهدية لسبب من الأسباب، عدم قبول الهدية لسبب يعني لعلة، ويبين هذه العلة ويبين هذا السبب، يعني إذا لم يقبل الهدية فيبين هذا السبب لماذا ما قبلها، لماذا لم يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له حمارا وحشي ورده بين العلة، بين السبب، قال: إننا لم نرده إلا أن حرم، إلا أن حرم. هذا الذي ينبغي للإنسان يطيب خاطر من يهدي إليه، لكن قد يبين السبب لعلة، علة يعني لا تؤثر في الشخص المقابل، وقد يبين السبب وهو مؤثر في المقابل ولا يضر، مثل ما لو كانت الهدية محرمة كما سيأتينا في الحديث الثاني، لو كانت الهدية يعني مثل يقول: لا أقبل منك هذه الهدية لأنها محرمة، لأنه لا يجوز، هذا لا بأس، وسيأتي. ولهذا ذكر بعد الترجمة ذكر قول عمر بن عبد العزيز قال: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. من القائل؟ عمر بن عبد العزيز، يقوله في القرن الأول، في القرن الأول خير القرون، فهو في آخر القرن الأول يقول: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية. لماذا؟ لأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها المحبة والتودد، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بها المحبة والتودد، وفي هذا الزمن يعني في زمنه يقصد منها الميل عن الحق، يقصد منها الميل عن الحق، فيهدى للحكام أي القضاء، ويهدى للعمال الذين يولون أعمالا لأجل أن يميلوا عن الحق، يميل عن الحق، إما في الحكم إذا كانوا قضاة، وإما في العمال الذين يوليهم ولي الأمر يجبون الزكاة ويقبضون الزكاة، فيعطونهم رشوة لأجل أن يأخذوا من الضعاف، ولا يأخذوا من الوسط، ولا يأخذوا من الوسط. فيقول: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هدية. لماذا؟ لأن يراد بها المحبة والتودد لا غير. أما في زمن عمر بن عبد العزيز يراد بها الميل عن الحق، فسمها رشوة، سمها رشوة. فإذا كان هذا في القرن الأول، فماذا نقول في قرننا؟ الهدايا في قرننا ماذا نقول؟ التي تعطى للموظفين، تعطى للمدراء، تعطى للمسؤولين، ماذا تسمى؟ هل تسمى رشوة؟ لأنه لو لم يكن في هذا العمل ما أعطي هذه الهدية، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الثاني. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الراوي عنه من هو؟ ابن عباس. الراوي عنه ابن عباس، فهو صحابي يروي عن صحابي، فأراد أن يبين، هذا اللي يظهر لي. أنا لم أقف عليه بالفتح، ما أدري ماذا قال، لكن لعل هذا المراد أن يبين أنه صحابي روى عن صحابي. يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء، أي بودان، وكان صعب بن جثامة كان رجل مضيافا، كريما معتادا لإكرام الضيوف، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أهدى له حمار وحشي وهو محرم. وكان يقول أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده. قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم، يعني ليس لم نرد عليك إلا لأننا حرم، يعني محرمين، لأن الصعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، صاده له، وإذا صيد للمحرم فإنه حرام على المحرم أن يأكله، حلال على الحلال، حرام على هذا المحرم وعلى كل محرم. إذا صاد الصيد لأجل المحرم فإنه حرام على هذا المحرم وحرام على كل محرم، وإذا صاده المحرم ها حرام على المحرم وعلى الحلال لأنه ميتة لا يحل، وإذا صاده الحلال لنفسه لا لأجل المحرم فإنه يحل له ويحل للمحرم، كما في قصة من الصعب بن جثامة رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله أبو قتادة. واضح لنا؟ نعم، كما قصة أبو قتادة، يعني من سألت في قصة من بتاع أبي قتادة، إيه الصعب بن جثامة رده وأبو قتادة قبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما صيد لأجله. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، استعمله يعني جعله على الصدقة على الزكاة، يقبض الزكاة من الناس ويأتي بها، وكل شخص موظف في عمل يسمى عامل، الموظفون الآن ماذا يسمونه؟ عمالا. المعلمون عمالا. كل من أجرى عقدا وعمل عملا في الدولة أو عند ولي الأمر فإنه يعتبر عمال لولي الأمر، عمال لهذه الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، العمال الموظفون على اختلاف أنواعهم، هداياهم غلول. ما معنى غلول؟ يعني أشد من السرقة، هداياهم أشد من السرقة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. فالذين يأخذون هدايا العمال أي الموظفين الذين يأخذون هدايا، هذه الهدايا تعتبر رشاوى. لماذا؟ لأن الغرض منها ليس المحبة والتودد، الغرض منها لكونه يعمل في هذا العمل لأجل أن يميل عن الحق يوم من الأيام ويعطيه ما يريد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ابن اللتبية بعثه يجبي الزكاة، فصاروا يعطونها الزكاة ويعطونها هدية. وما غرضهم من الهدية؟ هم لا يعرفون ابن اللتبية، ما يعرفونه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جلس في بيت أبيه أمه؟ لو جلس في بيت أبيه أمه هل يهدون عليه؟ لا ما يهدون عليه. إذن لماذا أعطوه الهدايا؟ لأنه مسؤول عن الزكاة حتى يحابيهم ويأخذوا من الزكاة الأقل أو الضعيف، من الغنم ونحوها. يقول استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذا لكم، هذا الزكاة وهذا هدية لي أنا، فهلا يقول صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أن أيهدى له أم لا. يعني إذا كان لو أن الإنسان ليس في هذا المكان ما أهدي له تكون الهدية رشوة، لكن لو كان هذا الرجل صديق لك من قبل هذا المكان تهدي له ويهدي لك، فبعدما أتى في هذا المكان أهديت له كما كنت تهدي له من قبل، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنك تهدي له حتى لو لم يكن في هذا المكان. لكن إذا كان لم يهدى له إلا بعدما وصل هذا المكان فإنها تعتبر رشوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع لنا ضابط، وضع لنا قاعدة كيف نميز الرشوة من الهدية، وضع قاعدة في هذا الكلام. ما هي القاعدة؟ القاعدة هل لو كان الإنسان في غير هذا المكان سيهدى إليه أو لا. خلاص هذا الضابط. إذا كان لن يهدى إليه فاعلم من الهدية رشوة، وإذا كان يهدى إليه من قبل سواء في هذا المكان أو في غيره فتكون هدية لا رشوة. قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا، يعني أي شخص يستعمل على عمل فيأخذ هدية لأجل هذا العمل. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. الأمر خطير. إن كان بعيرا له رغاء. الهدايا قبل كانت إبل وغنم وبقر وذهب فضة، ما عنده اليوم، ما مثل اليوم الهدية أرض على شارع 30 أو استراحة، يأتي غدا بالاستراحة والأرض على ظهره. إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار يعني صوت، أو شاة تيعر يعني لها صوت. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني رفع يديه على الصلاة والسلام حتى رأينا بياض إبطيه من شدة الرفع. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا، ونحن نقول نشهد أنه بلغ. إذن أي إنسان يستعمل على عمل فيأخذ هدية لأجل هذا العمل فإنها رشوة وليست بهدية، لأن الغرض من العطية هل هو المحبة والتودد؟ لا، الغرض المنفعة، الغرض المنفعة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقبل هدية سببها وجوده في العمل، حتى لو كان هذا الشخص ليس له عنده عمل. الرشوة لا تتعلق بالمهدي له حاجة ليس له حاجة، لا، تتعلق بالسبب. يعني ما سببها؟ سببها أنك تعمل في هذا في هذا المكان. وقد شخص أنجز معاملة لشخص فأهدى له بشت، اشترى له بشت وهداها له، فسألني قلت ما يجوز، قال ما أقدر أردها. نقول إذا الإنسان أخذ هدية أو أخذ رشوة في عمله فالأمر سهل، لا يلزم أن تردها لصاحبه، لصاحبها إن أردت أن تردها له فردها، لكن تقول ما أستطيع، أدخلها في هذا العمل، أدخل قيمتها في هذه العمل، في هذه الوزارة التي أنت تعمل بها، لأن كل شيء تحصله بسبب هذا العمل يدخل في هذا العمل، يكون لهذا العمل. ولهذا الهدايا التي أتى بها إبل اللتبية هنا تدخل بيت مال المسلمين، ما تبقى له. فالموظف إذا أخذ هدية وهو يشتغل في إدارة من الإدارات نقول قيمة هذه الهدية أو الهدية تؤخذ منه ويدخلها في ميزانية هذه الإدارة أو في صندوق هذه الإدارة، ولا يحل له أن يأخذها. وإن أخذها فهي أشد من السرقة، لأنها كالأخذ من الغنيمة قبل غلولها. طيب لماذا؟ لماذا الرشوة الهدايا الهدية أشد من السرقة؟ لماذا؟ لأن السرقة اعتداء على شخص واحد، على مال شخص واحد، أما الهدايا من العمال فهي اعتداء على مال المسلمين، على مصالحهم. أنت أخذتها لأنك تعمل للمسلمين جميعا، فأنت هنا معتدي، تفسد عمل المسلمين وتفسد من يتولى أعمال المسلمين. والشرع ينظر إلى المصالح العامة أكثر من ينظر إلى المصالح الخاصة. ولهذا لا ينبغي للمدير مدرسة أن يقبل هدايا من المعلمين. لماذا؟ لأن الآن لو أهدى هدية، أهدى المعلم هدية للمدير، ثم بعد أسبوع أتى المدير وأتى المعلم قال أنا أريد إجازة، قطع المدير سيستحي، لأن أمس مهدي لي هدية، كيف أرفض اليوم؟ إذن لا تقبلها، هذا أسلم، أسلم. لا تقبل أي هدية عن طريق عملك، لا تقبلها. أما من كان يهدي له قبل عمله فلا بأس أن يقبل الهدية إلا إذا كان لها أثر في عمله، فإنها تنتقل من كونها جائزة إلى كونها محرمة. نعم. ابن اللتبية، هنا عندي ابن الأتابية. ابن اللتبية هذا اللفظ. اللتبية. ابن اللتبية. لا عندي الأتابية بالألف. لا أنا عندي بالتسكين عندي بالألف. خلنا نشوف ابن حجر. والألف مضمومة الأتبية. يقول ابن حجر وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام. وهذا عادة ابن حجر أحيانا يقول سيأتي عليه الكلام في باب قادم، وحين يقول سبق عليه الكلام في باب سابق. نعم في أسئلة؟ كم باقي الوقت؟ ثلاث دقائق. نعم طيب ظاهر المعروف الذي يراد به وجه الله، المعروف الذي يراد به الإحسان وجه الله، والهدية لا يراد بها وجه الله فلا يستحق المكافأة. المعروف الذي يراد به وجه الله أن يفرج عنه كربه ويستر له أمرا، هذا هو.